بسم الله الرحمن الرحيم. يحتار الجنان ويعجز البيان ويكل اللسان عن تصوير شدة المأساة وعمق الجراح وبالغ الألم والوجع الذي عاشته غزة هذه الأيام. قصف جنوني بلا رحمة ولا عقل ولا إنسانية وبأسلحة محرمة دولية تدك المنازل والمدارس والمساجد والمشافي على من فيها، وتمثل أقبح صور الفتح وأسوأ صور الإرهاب والقتل، وتهلك الحرث والنسل لا تفرق بين طفل ولا امرأة ولا شيخ ولا مريض، لتتجلى تلك المحرقة عن شلالات الدماء ومجازر الأشلاء ومناظر الخراب والدمار وصيحات الأمهات وصرخات الأطفال بغزة في العراء تصيح ذكلا، فترمى بالقذائف والرعود وأشلاء ممزقة لقوم يزين جباههم أثر السجود، وأطفال الحصار قضوا ضحايا كل كاذبة الوعود، مجازر ضجت الفلوات منها وشاب لهن ناصية الوليد. فآهن يا غزة كم بين أثوابك الدامية من أحزان وآلام وحسرات وأوجاع جسام وذكريات تفيض بالأسى والكرب، جرح هنا وهناك جرح بادي ومصائب جلت عن التعداد. قالت لنا أحداث غزة إن الصراع بين الحق والباطل سنة من سنن الله الكونية، فلله عز وجل في كونه سنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، وعامة لا تنتقي ولا تحابي، ومضطردة لا تتوقف ولا تتأجل، يجريها الله عز وجل على من في هذا الكون ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومن أظهر هذه السنن سنة التدافع والصراع بين الحق والباطل، وهي سنة متجذرة في عمق التاريخ قديمة قدم الأرض والإنسان. ومن الحكم الربانية في ذلك أن يمتحن سبحانه المؤمنين وأن يمحص قلوبهم، فيتميز أهل الحق الثابتون الصادقون المتمسكون بدينهم من الناكسين على أعقابهم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يهود اليوم هم يهود الأمس، ومجازرهم التي يرتكبونها اليوم إنما هي امتداد لمجازر دير ياسين وما بعدها من المجازر. فسلوا رحاب القدس تتلو من مجازرهم سنين، صبرا وشاتيلا وفي ياسين قد حصدوا المئين، حقدا وجاسوا في الديار مخربين، وشردوا الآلاف قصرا لاجئين. كم من عجوز عاجز لم يرحموه، كم من رضيع يكتموه إن لم يكونوا مزقوه، كم من صغير من بقايا حقدهم قد عوقوه، كم مسجد قد هدموه ومصحف قد حرقوه. فإلى الإله المشتكى إنا إليه لراجعون. أبا سليمان قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني، إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني أو اشتكى مسلم في الصين أبكاني، فمصر ريحانتي والشام نرجستي وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، أرى بخارى بلادي وهي نائية وأستريح إلى ذكرى خراساني، شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إسلام وإيمان. المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها إخوة لا تفرق بينهم جنسيات ولا تفصل بينهم حدود، إنما المؤمنون إخوة، فدار كل مسلم دارنا، وإنما غزة من جلبي، وإنما بغداد من كابل، وإنما صنعاء من المندقي. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذا يقتضي أن يتألم المسلمون لألم إخوانهم وأن يهبوا لنجدتهم ولنصرتهم قدر ما يستطيعون، فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يا إخوة كم من امرأة مكلومة وطفل مظلوم وأخ مقروح وشيخ مجروح يخاطبوننا ولسان حالهم، ألم تروا يا بني الإسلام مشهدنا؟ ألم تروا هرة تبكي وتنتحب؟ ألم تروا جثث الأطفال كيف غدت أكوام لحم بلا عظم ولا عصب؟ ألم تحرك دمانا من مشاعركم معنى الأخوة يا من بالإخاء كذبوا؟ ألم تروا وجه أم كيف أفزعها دوي قصر وقد أعيا بها الهرب؟ فهل أمنتم من الأحداث تبغتكم؟ أم هل لديكم لدى رب ولا نسب؟ فسوف يسألكم رب الورى علنا على التخاذل في نسيان من نكب. فقضية فلسطين ليست قضية شعب احتلت أرضه، ولكنها قضية مرتبطة بعقيدة المسلمين. ففلسطين أرض النبوات ومهد الرسالات وديار أيوب ومحراب داود ومهد المسيح ومهاجر الخليل وعجائب سليمان ومنتهى الإسراء ومبتدأ المعراج، وصفها الله بالبركة في غير ما آية من كتابه، ونعتها بالأرض المقدسة واختارها من بين سائر الأرض لتشهد أعظم مؤتمر في تاريخ البشرية جمعاء، حيث تداعت كل الأنبياء والرسل، لم يتخلف منهم أحد، وأمهم رسولنا صلى الله عليه وسلم وصلى بهم. وذلك إذان من الله أن أمر بيت المقدس سيؤول إلى المسلمين وإلى أمة محمد من بعده، وأن مهمة تطهيره وتحريره مسؤولية هذه الأمة. فالمسجد الأقصى ليس تركة يهودية ولا إرثا نصرانية ولا هو منحة أممية، ولكنه لله ولرسوله ولعباده الموحدين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الحمد لله، الحمد لله المتفرد بالعظمة والكمال، المتقدس عن النظراء والأمثال، المتعالي عن الأضداد والأنداد والشركاء والأشكال. خلق الخلق فأتقنه فلا ترى فيه تفاوتا ولا اختلال، وجعله على وحدانيته آيات دوال. فسبحانه من إله عظيم لا يحصي الخلائق ما له من صفات الكمال، ولا يعدون ما له من نعوت الجمال. وتقدس من ملك لا فناء لملكه ولا زوال، أحمده سبحانه على نعمه الجزال، وأشكره والشكر لنعمه أوثق عقال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تمحو الشرك وتنافي الضلال. أرجو أن يختم لي ولكم بها عند الرحيل من الدنيا والانتقال، وأطمع بها النجاة في يوم تكثر فيه الشدائد والأهوال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من نطق وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وأفضل آل. أما بعد، اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو كرامة في دين أو دنيا جرت علينا فيما مضى أو هي جارية علينا فيما يأتي، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. مرحبا بكم أيها الكرام إلى هذا المجلس الذي نتفيأ وإياكم فيه ظلال القرآن والسنة، لنلتمس منهما معالم تنير لنا الدروب في السير إلى علام الغيوب. وكم أسعدنا أيها الكرام وشرح صدورنا زيارتكم ورؤيتكم، نسأل الله أن يشرح صدورنا وصدوركم للخير، وأن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة. وليس من عجب أن ملت نحوكم، فالناس بالطبع قد مالوا إلى الذهب. أيها الكرام، غير خاف عليكم أن حدث الساعة وحديثها ما جرى ويجري في البلاد المظلومة والديار المكلومة غزة الجريحة، من أحداث مؤلمة أقضت المضاجع وأدخنت في المستضعفين المواجع، وثارت لأجلها المدامع. أكثر من 50 يوما مضت علينا مثقلة بالآلام، مرت علينا هذه الأيام وكأنها أعوام. القاصفات وهذا الموت واللهب، وجرح غزة لا تدري به العرب. 50 يوما وأوراقي مبعثرة، وليس إلا بلاد العرب تغتصب. يحتار الجنان ويعجز البيان ويكل اللسان عن تصوير شدة المأساة وعمق الجراح وبالغ الألم والوجع الذي عاشته غزة هذه الأيام من جراء محرقة يهودية قام بها شرذمة من شرار الخلق، مثلت خرقا صارخا لكل معاني الإنسانية ومصادرة للقيم والأخلاق. قصف جنوني بلا رحمة ولا عقل ولا إنسانية، وبأسلحة محرمة دولية تدك المنازل والمدارس والمساجد والمشافي على من فيها، وتمثل أقبح صور الفتك وأسوأ صور الإرهاب والقتل، وتهلك الحرث والنسل، لا تفرق بين طفل ولا امرأة ولا شيخ ولا مريض، لتتجلى تلك المحرقة عن شلالات الدماء ومجازر الأشلاء ومناظر الخراب والدمار وصيحات الأمهات وصرخات الأطفال بغزة في العراء تصيح ثكلى، فترمى بالقذائف والرعود، وأشلاء ممزقة لقوم يزين جباههم أثر السجود، وأطفال الحصار قضوا صراعا ضحايا كل كاذبة الوعود، مجازر ضجت الفلوات منها وشاب لهن ناصية الوليد. فآهن يا غزة، كم بين أثوابك الدامية من أحزان وآلام وحسرات وأوجاع جسام، وذكريات تفيض بالأسى والكرب، جرح هنا وهناك جرح بادي، ومصائب جلت عن التعداد. أطفال في عمر الزهور يمزقون، ونساء وشيوخ يتوجعون، ومرضى يئنون، وجرحى يترنحون، ومسعفون مختارون. لا وقت للعزاء، بل لا وقت لدفن الأموات، مشاهد تفتت الأكباد وتدمي القلوب. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. غزة الإسلام قد عانق سمعي، صوتك الباكي ووافاني العويل، لكأني بنداء منك يعلو، وعلى ساحاتك البغي يصول. هذه محرقة الأعداء فينا، فعلها في غزة المجد مهول، صمتكم يا دول العالم عنها سوء فعل برئت منه العقول. يا أبات الضيم في غزة إني من تغاضينا عن الباغي خجول، لكم الله فنصر الله آت، وبقاء الظلم شيء مستحيل. هذا، وعندما يتأمل المتأمل في هذا الحدث الموجع يجده متكلما ناطقا متحدثا، يؤكد بما ورد في الأدلة الشرعية من حقائق إيمانية وثوابت شرعية ومسلمات قطعية، ويدرك من خلال ذلك قوة الترابط بين الأحداث القدرية والنصوص الشرعية، ولكأن الآيات القرآنية تتنزل غضة طرية تحدثنا عن هذه الأحداث، ولكأن الأحاديث النبوية تتلى على مسامعنا للتو. وهذا ينضم إلى جملة البراهين الدالة على صدق هذا الدين ودقته وكماله ومعالجته لكل حدث، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويزيد في قلب المؤمن ثقة بهذا الدين ويقينا بكل ما فيه، بل ويفيض على قلب المؤمن شعورا ماتعا رغم شدة الألم، فيشعر بطعم الإيمان ويجد حلاوة اليقين، وهو يرى الآيات الشرعية تتناغم وتتلاءم مع الأحداث القدرية. ولا يخفى عليكم أيها الكرام أن ربط الأحداث النازلة بالأدلة الشرعية وقراءة هذه الأحداث في ظلال تلك الأدلة الشرعية أمر في غاية الأهمية، وهو طوق نجاة للعبد، وبه يدرك المرء الوعي الرشيد والرأي السديد، ويكون على بصيرة من أمره، لا سيما أنه لدى الأحداث الكبرى قد تطيش عقول وتذهل أفئدة وتزل أقدام وتضل أفهام. ومن هنا جاء هذا الموضوع بعنوان قالت لنا أحداث غزة، نستقرئ هذه الأحداث لنستخلص منها بعض ما دلت عليه من الحقائق مقرونة بشواهدها الشرعية، لعلها أن تكون مما يضمد الجراح ويحول الآلام إلى آمال. قالت لنا أحداث غزة، قالت لنا أحداث غزة إن الصراع بين الحق والباطل سنة من سنن الله الكونية، فلله عز وجل في كونه سنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، وعامة لا تنتقي ولا تحابي، ومضطردة لا تتوقف ولا تتأجل، يجريها الله عز وجل على من في هذا الكون، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومن أظهر هذه السنن سنة التدافع والصراع بين الحق والباطل، وهي سنة متجدرة في عمق التاريخ، قديمة قدم الأرض والإنسان، بدأ بدأت منذ حدث بين آدم عليه السلام والذي يمثل جانب الحق وإبليس الذي يمثل جانب الباطل ما حدث، مرورا بإبراهيم والنمرود، ثم بموسى وفرعون، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم وصناديد قريش، ثم بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم والذين يمثلون جانب الحق، وأتباع إبليس وجنده الذين يمثلون جانب الباطل. ومن تتبع آيات القرآن وما أخبر الله عز وجل به في كتابه عن رسله مما لاقوه من أقوامهم من التكذيب والتعنت والأذية، ظهر له بجلاء حتمية هذه السنة الربانية، وبهذا نطق كتاب الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. يؤكد سبحانه وتعالى هذا المعنى في غير ما آية في كتابه، فيقول عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وبهذا يستقر في الأذهان أنه لا بد أن يعارض الحق بالباطل لحكم ربانية باهرة، وعلى ذلك فلا ينزعج أهل الحق ولا يستغربون مما يرونه من إصرار أهل الباطل على معاداتهم وأذيتهم، فإن ذلك يجري وفق سنة ربانية ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ولله في ذلك بالغ الحكمة. ومن الحكم الربانية في ذلك أن يمتحن سبحانه المؤمنين وأن يمحص قلوبهم، فيتميز أهل الحق الثابتون الصادقون المتمسكون بدينهم من الناكسين على أعقابهم. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن وراء هذه السنة الربانية قام سوق الجهاد في سبيل الله ووجدت الجنة والنار بئس المهاد، وقامت الأشهاد ونودي يوم التناد، فريق في الجنة وفريق في السعير. كما أن من الحكم الربانية في ذلك، من الحكم الربانية في معارضة الباطل للحق، أن يزداد الحق ظهورا ووضوحا وبيانا، ويزداد أهله به تمسكا، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. إن الصراع بين الحق والباطل سجال وجولات، فقد ينتفش الباطل ويتبجح أمام الحق، لكنها انتفاشة زائفة، ما أسرع ما تزول كالزبد فوق الماء، ما أسرع ما يذهب الزبد ويبقى الماء هو الماء، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فقد يرتفع الباطل في ظاهر الأمر لكنه يعلو في حقيقة الأمر ليسقط. قيل للحق: أين كنت يوم ظهر الباطل؟ قال: كنت تحته أقلع جذوره. ويا لله، كم بين هيمنة كفار قريش وإخراجهم محمدا صلى الله عليه وسلم طريدا من مكة، وبين انتصار الحق ودخوله صلى الله عليه وسلم فاتحا مظفرا منصورا يقرع مسامع كفار قريش بقول الحق سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكم حدثنا التاريخ عن خلق لا يحصون كثرة ممن انبروا لمحاربة الحق وأهله وبوسائل مختلفة، وظنوا بجهلهم أنهم غالبون، فتحطمت أباطيلهم وظهر زيفهم وانكشف كذبهم، وظهر الحق عاليا منتصرا شامخا بإذن الله، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فكما جرت سنة الله بالتدافع بين الحق والباطل، فقد جرت سنة الله بأن الحق منتصر لا محالة، وأنه وإن كان بين الحق والباطل صولات وجولات، إلا أن العاقبة في نهاية المطاف للحق وأهله كان ذلك عند ربك حتما مقضيا وكتابا مسطورا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. قال الباطل يوما للحق: أنا أرفع منك رأسا. فقال الحق: وأنا أثبت منك قدما. قال الباطل: وأنا أقوى منك. قال الحق: وأنا أبقى منك. قال الباطل: معي الأغنياء والمترفون. فقال الحق: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قال الباطل أستطيع أن أقتلك الآن، قال الحق لكن أولادي وأحفادي سيقتلونك في أي زمان. إذا تقرر ما سبق فإن ما يجري اليوم على أرض غزة حلقة من سلسلة الصراع والمدافعة بين الحق والباطل، وصورة حية من صور المدافعة بين أهل الحق وهم أهل الإسلام وأهل الباطل وهم أهل الكفر. قالت لنا أحداث غزة إن اليهود هم اليهود، فيهود اليوم هم يهود الأمس، وهم خلف أسوأ لسلف سيء اختلفت قوالبهم واتحدت قلوبهم، فهم هم لم ولن تتغير صفاتهم وأفعالهم، ورثها الأحفاد عن الأجداد وتوراتهم المحرفة وتلمودهم تزرع في نفوسهم تلك الصفات والأفعال. فيهود اليوم هم يهود الأمس، هم الذين تطاولوا على مقام الربوبية وقالوا في الله قولا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وقالوا عزير ابن الله، وتجاوزوا كل حد وحدود ووصفوا الرب العظيم الجليل بكل نقيصة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. تعالى الله عما يقول اليهود الأفاكون الكاذبون علوا كبيرا. يهود اليوم هم يهود الأمس الذين تجرؤوا على كتب الله المنزلة فحرفوها ونشروا في الأرض الفساد. يهود اليوم هم يهود الأمس الذين تجرؤوا على أنبياء الله ورسله ورموهم بكل سوء ونقيصة وصوروهم على أنهم حفنة من القتلة والغدارين والسكارى والزناة والمجرمين. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وزورا وإفكا. واليهود أحرى بما وصفوا به الأنبياء، رمتني بدائها وانسلت. وبلغ عداؤهم وجرأتهم على الأنبياء والرسل مبلغا لا يتصور، فسفكوا دماءهم، قتلوا زكريا ويحيى وزعموا قتل المسيح عليه السلام، وحاولوا مرارا قتل محمد صلى الله عليه وسلم ووضعوا له السم ليقتلوه. قال سبحانه وتعالى مبينا بشاعة صنيعهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذا كان هذا صنيعهم بأنبياء الله ورسله فكيف بمن عداهم؟ فماذا ينتظر من قوم تلتخت أيديهم بدماء الأنبياء الزكية؟ يهود اليوم هم يهود الأمس الذين طمس الله بصائرهم لسوء أفعالهم وطبع على قلوبهم فقست تلك القلوب فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، ملئت قلوبهم بالحقد واكتظت تلك القلوب بالحسد، فقلوبهم تغلي في صدورهم بالحقد والحسد، لا تبرد تلك القلوب إلا بإيذاء الآخرين ولا يهدأ لهم بال إلا بإثارة الفتن وإيقاد الحروب بين الشعوب. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. فالنفسية اليهودية المردولة الملعونة نفسية متعطشة للدماء والحروب، وتأريخهم شاهد بذلك، فهم من أشعلوا الحرب العالمية. يهود اليوم هم يهود الأمس، ومجازرهم التي يرتكبونها اليوم إنما هي امتداد لمجازر دير ياسين وما بعدها من المجازر، وجرائمهم التي يرتكبونها اليوم هي تلك الجرائم التي ارتكبتها عصابات يهود عند تأسيس الكيان الصهيوني. وقادتهم المجرمون اليوم إنما هم أبناء لآباء وأجداد محتلين غاصبين معتدين. فسلوا رحاب القدس تتلو من مجازرهم سنين، صبرا وشاتيلا وفي ياسين قد حصدوا المئين، حقدا وجاسوا في الديار مخربين، وشردوا الآلاف قصرا لاجئين. كم من عجوز عاجز لم يرحموه، كم من رضيع يتموه إن لم يكونوا مزقوه، كم من صغير من بقايا حقدهم قد عوقوه، كم مسجد قد هدموه ومصحف قد حرقوه. سفكوا الدماء ومثلوا بالأبرياء، وأتوا وفي أيديهم تلك الدماء كي يغصبوا الجزار بعد الذبح ساحات الفداء. فإلى الإله المشتكى إنا إليه لراجعون. اليهود هم اليهود الذين تربوا على الخسة والدناءة والقبح والأنانية واحتقار البشرية، فهم في أنفسهم شعب الله المختار، يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا. أما بقية البشر فهم قطيع من الحيوانات، لا شأن لهم ولا وزن. ولليهودي الحق في زعمهم أن يأخذ مال غيره وأن يستبيح حرمته ودمه، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين السبيل. رضعوا الخسة والدناءة والسوء والكذب والغدر والخيانة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. وقد أثبتت التجارب والأحداث بأنهم لا ينصعون لمساومات، وأنهم لا يصدقون في محادثات، فطبيعتهم الخيانة وخلقهم الكذب ومسلكهم الدسيسة. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، لا يبالون بأحد ولا يفهمون معنى الرحمة ولا الإنسانية، لا تنحني رؤوسهم إلا للمطرقة، ولا يسلمون للحق إلا وسيف القوة مصلة على أعناقهم، لا يتسلطون إلا على الضعفاء والنساء، ولا يجرؤون على مواجهة الرجال، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الواحد منهم يفزع من صرير الباب، ويقلق من طنين الذباب، ويحسب خفوق الرياح قعقعة الرماح. إذا سمع صوت الصواريخ ارتفع منه الصريخ، وود لو هرب إلى المريخ. وإذا حدث عن الأنفاق التفت الساق بالساق، تحسبا من الموت وخوفا من الفراق. وإذا حدثته عن المواجهة والاعتقال، اضطربت عنده الأحوال وبال في السروال، وأصبح أضحوكة للأجيال. وصدق الله إذ يقول: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فهم لا يقاتلون اليوم إلا في حماية أعداء الله، في حماية النصارى وأمريكا، في حماية أمريكا ومن معها من دول الغرب والشرق. اليهود هم اليهود، أشد الناس عداوة للمؤمنين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وسل غزة تنبيك، قالت لنا أحداث غزة: إن ملة الكفر واحدة، فمع أن الكفر صور وأشكال وأنواع وألوان، وقد يختلف الكفار فيما بينهم ويقتتلون، لكنهم في محاربة الإسلام وأهله يتفقون، وفي معاداة الحق وحملته يتحدون. أمم متفرقة وشعوب مختلفة، لكنهم في محاربة الإسلام وأهله يقفون في خندق واحد، يقفون في خندق واحد، يتعاونون ويتعاضدون ويتناصرون. وكتاب الله ناطق بذلك، والتاريخ والواقع شاهد على ذلك. كان بين اليهود وبين مشركي العرب قبل الإسلام عداوات وخلافات، وكانت اليهود تقول للمشركين، لأعدائهم المشركين: إنه قد أضل زمان نبي يبعث فيه، نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث صلى الله عليه وسلم وبان نور الحق واتضح، وعرف اليهود أنه رسول الله كما يعرفون أبناءهم، لكنهم لحقدهم وخبثهم وباطلهم لم يقل لهم ذلك، وحن باطلهم إلى باطل مشركي العرب وعبدت الأوثان، وجمعت بينهم مواجهة الحق، وقالوا لكفار قريش: أنتم خير من محمد. قالوها مداهنة وكذبا، وهم موقنون بخلاف ذلك، لكن من أجل مواجهة الحق. وفي ذلك يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ملة الكفر واحدة، وغزوة الأحزاب شاهدة. تجمعت الأحزاب من يهود ومشركين ومنافقين، رغم اختلاف مناهجهم ومشاربهم وعقائدهم، لكنهم تجمعوا في مواجهة الحق وأهله، وظنوا أنهم غالبون للحق. تداعت تلك الأحزاب وأرادوا القضاء على الإسلام وأهله، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وبهذا توردت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تؤكد على ذلك، وتخبرنا عن ولاء الكفار لبعضهم البعض، رغم اختلاف مناهجهم ومذاهبهم وعقائدهم، ورغم ما بينهم من عداء، لكن ذلك كله يزول أثره وينمحي أثره، بل يحل محله الوئام إذا كان الطرف الآخر هو الإسلام. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يتعاونون على أذيتهم معصيتكم وقتالكم ويتفقون على معاداتكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض. فبرغم ما بين اليهود والنصارى من اختلافات وعداءات فاليهود رموا مريم عليها السلام بالسوء وحاولوا قتل المسيح عليه السلام، لكنهم في محاربة الإسلام وأهله يتفقون. وغزة اليوم شاهدة، فقد وقفت دول النصارى مع اليهود ورفعت الأعلام وأرسلت المال والجنود، وترجم الموقف الصليبي عن حقد دفين وبغض مشين، ولكأن الآية القرآنية تنزلت غضة طرية تخاطبنا معشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. تحذر المؤمنين من أن ينخدعوا بالشعارات البراقة التي يطلقها أعداء الإسلام، فإنما يريدون الإسلام وأهله الشر والضرر. وما مثلهم مع شعاراتهم إلا كمثل من يتظاهر بتضميد جرح اليد وهو في الوقت ذاته يقتلع العين. عباد الله، تمالأت أمم الكفر اليوم على أمة الإسلام، وتداعت الصليبية الحاقدة واليهودية الماكرة والعلمانية الفاجرة والمجوسية الغادرة والشيوعية الملحدة والليبرالية الفاجرة، وأصبحوا كتلة أمام أهل الحق أمام أهل الإسلام. وصدق صلى الله عليه وسلم إذ يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فهي أمم وليست بأمة، ينادي بعضها بعضا ويدعو بعضها بعضا. فليس غريبا ما نرى من تحالف هو البغي، لكن بالأسامي تجددا، وأصبح أحزاب تنافر بينها وتبدو بوجه الدين صفا موحدا. إن عداء الكفار للمسلمين عداء راسخ قديم وأصيل، سببه وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وأمده، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، شعارهم لن تستريح قلوبنا إلا إذا لم يبق في الأرض الفسيحة مسلموا. ولكن هيهات هيهات، فإن الإسلام هو نور الله الذي لا يخبو، ولو حاول أهل الأرض كلهم جميعا على أن يطفئوه لم يستطيعوا، وإنما هم في ذلك كقزم في الأرض يحاول أن يطفئ نور الشمس بفيه، وأنى له ذلك. فالحق ركن لا يقوم لهده أحد ولو جمعت له الثقلان، وكما أنه لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فلا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فكما أن الأعداء لا يزالون فطائفة الحق لا تزال ولا سواء. فإن تمالأ علينا كل الأعداء فإن معنا رب الأرض والسماء، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف كما قال صلى الله عليه وسلم. فمهما تكاثرت الأعادي مهما تكاثرت الأعادي على هذه الأمة وأحاطوا بها من كل جانب، فإنها أمة مرحومة قد تمرض لكنها لا تموت، وقد كتب الله لها الغلبة والظهور بإذنه سبحانه وبحمده. وإذا كانت ملة الكفر ملة واحدة فإن أمة الإسلام أمة واحدة، كما قال سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة. فأمة الإسلام واحدة ونحن أبناء الإسلام جسد واحد. إذا اشتكى البعض اشتكى الكل، إذا تألم البعض تألم الكل، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أبا سليمان: قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني، إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، أو اشتكى مسلم في الصين أبكاني، فمصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني، شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إسلام وإيمان. المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها إخوة، لا تفرق بينهم جنسيات ولا تفصل بينهم حدود، إنما المؤمنون إخوة، فدار كل مسلم دارنا، وإنما غزة من جلبي، وإنما بغداد من كابل، وإنما صنعاء من المندقي. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذا يقتضي أن يتألم المسلمون لألم إخوانهم، وأن يهبوا لنجدتهم ولنصرتهم قدر ما يستطيعون، فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقال صلى الله عليه وسلم: والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. وقد كان هو بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يقف مع المكلوم وينصر المظلوم. لما أغارت بنو بكر وقريش، لما أغاروا على خزاعة وهم حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه عمرو بن سالم يجوب الأرض حتى مثل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ربي إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه لا تندى، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، ودع عباد الله يأتوا مددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم، وسير أول فيالق الفتح التي انتهى آخرها طوافا بالبيت. وقد سطر التاريخ صفحات مشرقة للرجال الصادقين في نصرة المستضعفين، والوقوف مع إغاثة الملهوفين، والوقوف مع المظلومين. لما حاصر الفرنج دمياط، قرئ في يوم من الأيام على السلطان العادل نور الدين زنكي، قرئ عليه جزءا حديثيا كان من جملة تلك الأحاديث، حديث مسلسل بالتبسم. فلما بلغ القارئ هذا الحديث قال له: هل لا تبسمت رحمك الله لتتم السلسلة؟ غضب وقال: إني لا أستحي من الله أن أتبسم والمسلمون محاصرون. وتعرض علج كافر لامرأة مسلمة في عمورية فلطمها، فصرخت المرأة من بعيد البعيد ومعتصماه، ولم يكن ثمة هواتف تنقل الأخبار ولا إذاعات تنقل أخبار المفجوعات، ولكن كان الضمير حيا. تناقل التجار خبرها حتى نما خبرها إلى أذن المعتصم، فوثب وثبته وقام وأقسم بالله، وكان إذا حلف حلف، وإذا أقسم أقسم، أقسم ألا يمس رأسه ماء من جنابه حتى ينتصر لهذه المرأة. فسير جيشا جرارا وفتح عمورية وانتصر لهذه المرأة. واليوم كم من امرأة مفجوعة موجوعة أهانها الصهاينة أعداء الله، تصرخ وتصيح يا مسلمون، ولكن ربما معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصمي. يا عباد الله، يا إخوتاه، كم من امرأة مكلومة، وطفل مظلوم، وأخ مقروح، وشيخ مجروح، يخاطبوننا ولسان حالهم: ألم تروا يا بني الإسلام مشهدنا؟ ألم تروا حرة تبكي وتنتحب؟ ألم تروا جثث الأطفال كيف غدت أكوام لحم بلا عظم ولا عصب؟ ألم تحرك دمانا من مشاعركم معنى الأخوة يا من بالإخاء كذبوا؟ ألم تروا وجه أم كيف أفزعها دوي قصف وقد أعيا بها الهرب؟ فهل أمنتم من الأحداث تبغتكم؟ أم هل لديكم لدى رب العلا نسب؟ فسوف يسألكم رب الورى علنا عن التخاذل في نسيان من نكب. إن من أصعب العبارات على النفس مقولة ذلك الرجل الذي جعل يرفع الأنقاض وقد امتلأ وجهه بالغبار، جعل يقول: يا مسلمون، والله لن نسامحكم، وسنقف وإياكم بين يدي الله، ونقولها بملء أفواهنا، لقد استغثنا بهم وناديناهم فما أغاثونا ولا أجابوا نداءنا، فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يجب على المسلمين أن يهبوا لنصرة إخوانهم، يجب على المسلمين شعوبا وحكومات أن يهبوا لنجدة إخوانهم بقدر ما يستطيعون. ومن لم يستطع عن فعل شيء فإنه يستطيع على الدعاء، وشأن الدعاء عظيم. فبدعوة من نوح أهلك الله أهل الأرض، أغرق الله الأرض وأهلك الكفار، وبدعوة من موسى عليه السلام أهلك الله فرعون وجنده. فلا يستهان بالدعاء، وإن المسلم الذي لا يستطيع على فعل شيء إن المسلم الذي لا يستطيع على فعل شيء إن معه السلاح الأقوى وهو الدعاء، وقد يكون خير وقود للمعركة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. أيها الكرام، قالت لنا أحداث غزة: إن الأمن والسلام عندنا وإن الإرهاب عند غيرنا. كم تشدق الغرب الكافر وتغنوا بالإنسانية وتغنوا بالسلام وتغنوا بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، لكن غزة اليوم بأطفالها ونسائها وشيوخها ومدارسها ومستشفياتها ومساجدها فضحت الغرب وأظهرت زيفه وكذبه. والحق أن الإنسانية وأن الأمن والسلام جاء بها الإسلام الذي جاء بالعدل والرحمة والإنسانية، وأمر أبناء الإسلام أن يحسنوا إلى كل الخلق ولو كانوا من الكفار. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. دعانا هذا الدين إلى أن نكون رسل عدل وسلام، وحرم علينا أن نظلم ولو كان عدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا خصمه يوم القيامة، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. الإنسان إنسانية جاءت في هذا الدين، أروني نزعة إنسانية في هذه الدنيا ترقى إلى قول الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وماذا تساوي الحرية والعدالة والمساواة التي يتشدق بها أعداؤها اليوم إذا قيست بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. ما كان هذا الدين يوما من الأيام حفيا بالحروب ولا مرحبا بالصراع المسلح، بل إنه يدرأ ذلك ويدفعه قدر المستطاع. لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وأما ما ورد في شريعتنا من الأمر بالجهاد في سبيل الله فإنما هي القوة العادلة المنصفة التي شرعت لحسم الشرور ولجم الغرور وتقويم الأمور، فإن أنوفا مزكومة لا تستقيم بالرحمة وإنما تستقيم بالقوة. وما كان الجهاد في سبيل الله يوما من الأيام طلبا لدنيا ولا جمعا لمال ولا رغبة في زعامة ولا توسعة لمملكة، بل جاء الجهاد لهداية العباد وتحرير العباد من استعباد العباد إلى عبادة رب العباد، ورفع الظلم ونصرة المظلوم مقرونا بأعلى أساليب النبل والشرف والرحمة والإنسانية. فتعليماتنا في حروبنا: لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة ولا راهبا في صومعته، ولا تغلوا ولا تغدروا وأحسنوا إلى الأسير. أخلاقياتنا في الحرب تمثلها صلى الله عليه وسلم خير البشر لما فتح مكة، وهو الذي أخرج منها طريدا وحوصر في الشعب مع صحبه وقتل أصحابه، آذوه أهل مكة وطردوه، ويدخل صلى الله عليه وسلم فاتحا مظفرا منصورا. فيقول بعض السحب: اليوم يوم الملحمة. فقال صلى الله عليه وسلم: بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم بر ووفاء. ثم يقول لصناديد قريش: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه هي الإنسانية، هذه هي أخلاق الحروب في الإسلام، هذه هي الحضارة المحمدية التي لم يعرف التاريخ حضارة مثل هذه الحضارة ولا أخلاقا كأخلاق هذا الدين. وقد تمثل هذا القادة المصلحون، تمثل هذا الرجال الصالحون، القادة الأبرار الذين قادوا هذه الأمة بعد نبيها. فسلوا التاريخ ينبيكم، سلوا التاريخ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد لقي يوما من الأيام شيخا كبيرا من اليهود، كبيرا في السن، وهو يتكفف الناس ويسألهم في السوق، فقال له: ما شأنك؟ قال له: أشكو الفاقة والجزية أعجزتني. فأخذ بيده وذهب به إلى بيت مال المسلمين وقال لعامله: انظر هذا وأضرابه فاضرب لهم بسهم، لا خير فينا إن أكلناهم في شبابهم وتركناهم في شيخوختهم. سلوا التاريخ عن أبي عبيدة بن الجراح لما فتح جيش الإسلام مدينة في الشام فدفع أهلها الجزية لجيش المسلمين مقابل حمايتهم، فلما رأى جيش المسلمين أن لا قدرة له على حمايتهم رد إليهم أبو عبيدة أموالهم، فقال أهل المدينة ما هذا؟ قال أموالكم رددناها إليكم إذ لا نستطيع على حمايتكم، فقالوا والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء. ثم دخلوا في دين الله أفواجا. سلوا التاريخ عن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله يوم فتح بيت المقدس ورأى بعضا من النصارى وهم يحملون أمتعتهم على ظهورهم وقد أنهكهم ذلك وأعياهم، فجهز لهم الخيول والبغال والجمال ليحملوا عليها أمتعتهم. ثم ذهب أولئك النصارى إلى أنطاكية وأغلق أميرها الباب دونهم، أميرها النصراني، ولم يستقبلهم، حتى إن امرأة من أولئك النصارى رمت بطفلها في اليم وهي تلعن النصارى إذ لم يؤوها. ثم هام أولئك النصارى على بلاد المسلمين فقوبلوا بالإحسان. سلوا التاريخ، سلوا التاريخ عن اليهود يوم قادت أوروبا حملة التطهير العرقي، يوم أن أصابهم الطاعون الأسود وحصد منهم الآلاف، وقال قساوستهم إن هذا الطاعون بسبب اليهود، وقادوا حملة تطهير عرقي يترأسها القساوسة وأعملوا السيف في رقاب اليهود، ولم ينقذهم الله إلا بالمسلمين، ثم عادوا ليعضوا اليد التي تهدهد عليهم. ملكنا فكان العدل منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا وحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا على الأسرى نمن ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. أما قادة الشر أعداء هذا الدين فقد ملأوا الدنيا إرهابا وقلوب الآمنين خوفا وإرعابا، وصدق الله إذ يقول كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، إن غلبوكم فعلوا بكم الأفاعيل ولم يبالوا بأي شيء، إذا غلبوكم وظهروا عليكم فعلوا بكم الأفاعيل ولم يبالوا بأي حرمة. وتأمل كيف يؤكد سبحانه وتعالى على هذا فيقول بعد آية لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. وسلوا التاريخ ينبيكم، سلوا التاريخ عن 60,000 طفل وامرأة وشيخ ورجل في بيت المقدس حصدهم الصليبيون في 8 أيام، حتى أرسل أحد الجند إلى أمه من الصليبيين يقول لها إني أغوص في دماء المسلمين وقد بلغت سنابك الخيل. سلوا التاريخ عن 2 مليون مسلم حصدهم التتار يوم دخلوا بغداد واستباحوا عاصمة الخلافة الإسلامية، كانوا يقتلونهم ويلقونهم في الشوارع، يلقون الجثث في الشوارع فامتلأت الشوارع وأصبحت الجثث كالتلول. سلوا التاريخ عن 50,000 مسلم موظف يوم فصلت باكستان عن الهند، فجاء الهندوس ووضعوا 50,000 مسلم موظف على قطار ليحولوهم إلى مكان آخر، أدخلوهم من نفق، دخل القطار من نفق وأوقفوه في منتصف النفق ليخرج القطار من الجانب الآخر عن أشلاء ممزقة ودماء مسفوحة لأولئك 50,000. هذا إرهابهم وهذا إجرامهم وهذه أفعالهم. سلوا التاريخ عن 12,000 طفل قتلوا بسكاكين الصرب. سلوا التاريخ عن 700,000 طفلة وامرأة اغتصبت من قبل جنود الصرب، كانوا يغتصبون المرأة والطفلة أمام زوجها أو أخيها أو أبيها، فإن تمنعت اخترقت الرصاصة جسدها. هذا إرهابهم وهذا إجرامهم. سلوا التاريخ عن 1,000,000 شهيد في الجزائر قتلتهم فرنسا، يقتلون في يوم واحد 40,000 مسلم مذبحة جماعية. هذه حضارة الغرب، هذا إرهاب الغرب، هذه أفعالهم. ملايين الضحايا في الحرب العالمية الأولى والثانية، هذه أفعالهم بالمسلمين وبغير المسلمين. كيف ننتظر منهم أن ينصفونا وهم من رحلوا 180 مليون من أفريقيا عبر البواخر ولم يصل منهم إلا 20 مليون، أما البقية فشبعت منهم الأسماك والحيتان في عمق المحيط. أمريكا التي دخلت العراق بأكذوبة أسلحة الدمار الشامل وقتلت 1,000,000 ثم تقول بعد ذلك أخطأنا التقدير لم يكن ثمة أسلحة دمار. يؤتى ب700 أسير في العراق مفتحة أرجلهم مسلسلين مقيدين، ويؤتى بكلاب مدربة لتنهش أجسادهم وأعضاءهم التناسلية. هذا هو إرهاب أمريكا، هذه هي إنسانيتهم المزعومة، هذا هو السلام الذي يزعمونه. وإنما هذا غيظ من فيض، وإلا فتأريخهم الأسود مليء بأبشع صور الإرهاب والإرعاب والدمار والخراب. وسل غزة تنبيك عن إرهابهم، قالت لنا أحداث غزة إن أسطورة القوة التي لا تقهر والجيش الذي لا يقهر أسطورة كاذبة هدفها بث الهزيمة النفسية في قلوب المسلمين، وهذا من أخطر أسلحة العدو في ضرب الأمة. والحقيقة أن ليس ثم قوة لا تقهر إلا قوة الله سبحانه وتعالى، التي يمنحها سبحانه وتعالى من شاء من عباده، ممن توكل عليه واعتصم به وبشرعه. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وافت هذه الأمة 9 حملات صليبية من جهة الغرب، وقال الناس إن الصليبيين قوة لا تقهر، وقيض الله عماد الدين زنكي ونور الدين محمود، وجاء من بعدهم صلاح الدين الأيوبي، وطردوا ودحروا الصليبيين لا يلوون على شيء. ثم وافانا الغزو المغولي من جهة الشرق، واستباحوا عاصمة الخلافة الإسلامية بغداد، دخلوا بغداد دار السلام وفعلوا بأهلها الأفاعيل. وقال الناس إن التتار قوة لا تقهر، حتى كانت المرأة من التتار تمر على الجمع من الناس فتقول لهم مكانكم، سأذهب آتي بسلاحي وأقطع أعناقكم، فلا يرفعون رؤوسهم ذلا وهزيمة، فتأتي وتحتز أعناقهم لا يفعلون شيئا. وقيض الله عز وجل سلطان الممالك سيف الدين قطز، الذي جمع الناس على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، ودحر التتار لا يلوون على شيء. فالحقيقة يا عباد الله أنه ليس ثم قوة لا تقهر، ولكن هناك إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجو. قالت لنا أحداث غزة إن الابتلاء سنة ماضية لحكمة بالغة، فكل ما وقع في أرض الله فهو بقضاء الله وقدر الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. ولا يقضي الله قضاء إلا لحكمة بالغة، ولا يقضي الله قضاء إلا كان خيرا لعباده المؤمنين في الحال أو في المآل. ومن ذلك ما يحصل بين المؤمنين وبين أعدائهم، وما يبتلى به المؤمنون من أعدائهم، فهو جار وفق سنة الابتلاء. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ومن الحكم في هذا تمحيص المؤمنين ومحق الكافرين، وتهيئة الطريق للتمكين، للنصر والتمكين بإذن الله رب العالمين، كما قال سبحانه وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فبالابتلاء يطهر سبحانه وتعالى المؤمنين ويصفيهم من الذنوب، ويخلصهم من المنافقين المندسين في صفوفهم، وبذلك تكون طريق النصر. فالابتلاء طريق النصر والتمكين، كما قال سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. سئل الإمام الشافعي رحمه الله أيما أفضل، أن يبتلى الرجل أو يمكن؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى. إن فتح مكة يا عباد الله كان هو الحلقة الأخيرة من سلسلة بدأت يوم سحل بلال رضي الله عنه في بطحاء مكة، وقتلت سمية بحربة أبي جهل، وشوي ظهر خباب بالنار. إن فتح مكة كان هو الحلقة الأخيرة من سلسلة ابتدأت يوم جوع الأصحاب في الشعب وهاجروا الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة. إن فتح مكة كان هو الحلقة الأخيرة من أحداث سبقت، فحمزة رضي الله عنه مبقور البطن، وعبد الله بن جحش مجدوع الأنف والأذن، وجعفر مقطوع اليدين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. جاء خباب رضي الله عنه بنفس منهكة قد هدته البلوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وهو متوسد رداءه في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ هل تظنون أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتألم لآلامهم؟ بلى والله. قال صلى الله عليه وسلم: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة فيوضع فيها، ويؤتى بالمنشار فيشق اثنتين، ما يصده ذلك عن دين الله، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. إن من الحكم في هذا الابتلاء ما ورد في قول الله عز وجل: وترجون من الله ما لا يرجون. فالمؤمنون ينتظرون من الله الأجر والثواب، وأعداؤهم ينتظرون العقوبة والعذاب. فيا إخواننا في غزة، بشراكم من الله بعظيم الأجر وجزيل الثواب، بعظيم الأجر وجزيل الثواب، فإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، ومن يريد الله به خيرا يصد منه. إن كل ألم في القلب أو في البدن، وكل إصابة في النفس أو في المال أو في الولد أو في البلد، محسوبة لكم بأجرها عند الله عز وجل الذي ابتلاكم فقال: ولنبلونكم. وبشركم فقال: وبشر الصابرين. بشرى من الله لكم، هنيئا لكم عظيم الأجر والثواب. ما من مجروح يجرح في سبيل الله، وهذا يشمل الجرح الذي يبرأ والذي يكون على إثره الوفاة، ما من مجروح يجرح في سبيل الله إلا جاء جرحه يوم القيامة كهيئته يوم جرح. اللون لون الدم، والريح ريح المسك، لا إله إلا الله. وأما من قضوا من إخواننا فنحسبهم عند الله شهداء فرحين بما آتاهم الله من فضله. لقد رفع الله عز وجل الشهيد في أعالي درجات الجنة، رغم أنه لا يجد من الموت إلا كمس القرصة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله. وبهذا يزول الإشكال الذي ورد على بعض الناس فجعلوا يقولون: أين عدل الله؟ أين رحمة الله مما يجري في غزة؟ عد الله قائم، ولكن بميزان الله لا بموازيننا نحن، ورحمة الله قائمة ونحن نراها في لون الله يراها في غير ذلك. عد الله قائم باعتبار العاقبة والنهايات لا باعتبار البدايات. مر عامر بن بهدلة على رجل ممن صلبهم الحجاج بن يوسف، فرآه مصلوبا فقال في نفسه: يا رب، إن حلمك على الظالمين أضر بالمظلومين. فنام الرجل ليلته ورأى في المنام أن القيامة قد قامت، وكأنه دخل الجنة، فإذا به يرى هذا الرجل المصلوب في أعلى درجات الجنة، وإذا به يسمع مناديا يقول: إن حلمي على الظالمين أحل المظلومين درجات عالية في الجنة. فالله عز وجل يقضي لحكمة بالغة. أيها الكرام، قالت لنا أحداث غزة: إن قضية فلسطين قضية دينية، وإن المسجد الأقصى مسجدنا لا هيكلهم. فقضية فلسطين ليست قضية شعب احتلت أرضه، ولكنها قضية مرتبطة بعقيدة المسلمين. ففلسطين أرض النبوات ومهد الرسالات وديار أيوب ومحراب داود ومهد المسيح ومهاجر الخليل وعجائب سليمان ومنتهى الإسراء ومبتدأ المعراج، وصفها الله بالبركة في غير ما آية من كتابه، ونعتها بالأرض المقدسة، واختارها من بين سائر الأرض لتشهد أعظم مؤتمر في تاريخ البشرية جمعاء، حيث تداعت كل الأنبياء والرسل، لم يتخلف منهم أحد، وأمهم رسولنا صلى الله عليه وسلم وصلى بهم. وذلك إذان من الله أن أمر بيت المقدس سيؤول إلى المسلمين وإلى أمة محمد من بعده، وأن مهمة تطهيره وتحريره مسؤولية هذه الأمة. فالمسجد الأقصى ليس تركة يهودية ولا إرثا نصرانية، ولا هو منحة أممية، ولكنه لله ولرسوله ولعباده الموحدين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قالت لنا أحداث غزة: فإن الأخذ بأسباب النصر الحسية والمعنوية ضرورة لازمة فإن الله جل وعلا أمرنا بذلك فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ونكرت القوة ها هنا فتشمل جميع أنواع القوة بدءا بقوة الإيمان. وكان حقا علينا نصر المؤمنين والعمل الصالح، ولينصرن الله من ينصره، والصبر والثبات، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، والتوكل على الله عز وجل، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وقوة الدعاء إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وقوة التوحد والإخاء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قوة السلاح واليد، فدين الله قوامه كتاب يهدي وسلاح ينصر. إلى إخواننا في غزة، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اصبروا إن الله مع الصابرين. أيها المظلوم صبرا لا تهن، إن عين الله أبدا لا تنام. نم قرير العين واهنى خاطرا، إن عدل الله جار في الأنام. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وأنتم يا معشر يهود، والله لن يقر لكم قرار ولن يهدى لكم بال في أرض النبوات في فلسطين ما دام في المسلمين عرق ينبض. إن في قرآننا وعد، وفي رجالنا جند، وإن جندنا لهم الغالبون. ولتعلمن نبأه بعد حين. ويقولون متاه؟ قل عسى أن يكون قريبا، وعد من الله ولا يخلف الله وعده. ولا تلاحقنكم دعوات المظلومين والمنكوبين من المسلمين ليلا ونهارا، والله إنها ستلاحقكم وستبوؤون بها وتلحقكم آثارها وتبعاتها. لما بنى ابن مروان، لما بنى حصنا عظيما، جاء بأحد العلماء وجعل يطلعه على هذا الحصن والقصر المنيع، فجعل يريه عجائبه، فقال له: كيف تراه؟ قال له: يحفظك بالليل ويرد عنك السيل ولا يرد عنك دعوة المظلوم. اللهم يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنتقم من اليهود الغاصبين المعتدين. اللهم ارفع عنهم عافيتك، اللهم ارفع عنهم عافيتك، اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم، اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك على كل شيء قدير. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك بأمريكا ومن معها يا رب العالمين. اللهم يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم سن واحمي واحفظ إخواننا المستضعفين، اللهم كلهم عونا ونصيرا، اللهم كلهم رداء وظهيرا، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم اجبر كسرهم، اللهم سلم مصابهم، اللهم سلم مصابهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم ارحم ميتهم، وتقبل شهداءهم، وعاف جريحهم، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.